أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهينا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي في سورة الكهف، وقلنا أن من أعظم ما في سورة الكهف الإشارة إلى موضع الكهف نفسه الذي اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، منهم من قال أنه في تركيا أو في حتى اليونان أو في سوريا أو في الأردن أو حتى في اليمن. وفي آية كريمة سورة الكهف تحدد لنا فتحة هذا الكهف أين هي، ولذلك نقول أن هذه الآية الكريمة: ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هذا يؤكد أين فتحة الكهف، أين بوابة الكهف. وهذه البوابة لابد أن تكون في اتجاه القبلة تماما، يعني إلى الشرق من الجنوب. والكهف الوحيد الذي ينطبق عليه هذا الوصف هو كهف الأردن، كهف نجوف الأردن. وإذا اهتممنا بهذا الكهف فقد يكون الحقيقة وسيلة من وسائل تشجيع السياحة والتأكيد على صدق القرآن الكريم، يعني يكون سياحة ودعوة في آن واحد. ومن أعظم ما أشارت إليه سورة الكهف يعني العين الحمئة، وكان اليهود والنصارى يتطاولون على القرآن الكريم يقولون: أين هذه العين الحمئة؟ يعني كيف عين يعني تغرب فيها الشمس؟ وأين هذا الرجل الذي جاب الأرض من أقصى شرقها إلى أقصى غربها؟ والاكتشاف يعني من أقل من 10 سنوات أن العين هذه عين ضخمة جدا، أكثر من 100,000 كيلومتر مربع، لها شكل عين الإنسان من الفضاء، يعني يصب فيها 114 نهر ورافد مائي. على يمينها سلسلة جبلية اسمها مطلع الشمس، وعلى يسارها سلسلة جبلية اسمها مغرب الشمس، وأمامها السد تماما. والسد يعني طلب أهل المنطقة من ذي القرنين أن يبني لهم سدا، فقال ردبا، يعني سد وعليه رد، يعني السد من الحديد والنحاس كما جاء في القرآن الكريم: أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هو النحاس المذاب المنصهر. فعلا يعني سد عظيم، ارتفاعه 262 متر، عرضه أكثر من 175 متر، رأسي تماما، أملس تماما، فائق السمك، لا يستطيع أحد أن يتسلقه ولا أن يخترقه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فالكشوف هذه لو أحسننا توظيفها لكانت ورقة دعوة راقية للإسلام في زمن الفتن الذي نعيشه. ومن هنا بتتضح لنا أهمية التركيز على الإشارات العلمية والتاريخية في كل صورة من صور القرآن الكريم. وننتقل اليوم إن شاء الله إلى صورة مريم، وهي صورة مكية فيما عدا آيتين أو ثلاثة فيها بس هما المدنيتين، وآياتها 98 آية. وصورة مريم صورة يعني تصلح للدعوة للإسلام في زمن التحدي الذي نتعرض له في هذه الأيام، لأنهم في الوقت الذي يتطاولون فيه على القرآن الكريم وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام بصفة عامة، يعني الصورة تمتدح السيدة مريم يعني بشكل لم تنله امرأة في زمانها حقيقة. يعني لذلك نقول لو أحسننا توظيف هذه الصورة في الدعوة للإسلام في زمن الفتن الذي نعيشه، يعني ورقة دعوة راقية جدا. كيف ننظر نحن إلى سيد المسيح عليه السلام وإلى أمه شرفها الله سبحانه وتعالى، وكيف ينظرون هم إلى القرآن الكريم وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى يعني باقي الشخصيات الإسلامية. ويروي لي أحد الإخوة عايش في أمريكا يقول أنه دعي لمحاضرة في إحدى الكنائس، فبقول لم أجد يعني ما أقدمه لهم يعني أيسر من سورة مريم، فقام بترجمتها يعني أو استفاد بالتراجم الموجودة وأكمل ترجمة السورة وعرضها في هذه الجلسة. فيقسم بالله هذا الأخ الكريم، كنا في مؤتمر دولي كبير في مكة المكرمة، يعني يقسم أن جميع من في الكنيسة أسلم بس بعرض سورة مريم، ماذا يقول القرآن الكريم عن كل من المسيح عليه السلام وأمه شرفها الله. وإحنا يعني لو ترجمنا هذه السورة الكريمة أو نظرنا في التراجم الموجودة وحسناها قليلا وطبعناها في نشرة صغيرة جدا يعني لا تزيد عن مثلا 10 صفحات، تصبح ورقة دعوة راقية للإسلام في زمن الفتن الذي نعيش. تبدأ السورة الكريمة بالحروف المقطعة كاف هاء عين صاد، وقلنا مرات عديدة أن هذه الحروف المقطعة لا تزال سرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكثرت الأقوال فيها، ولكن أجود ما وجدته أن هذه المقطعات شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف أسماء الحروف، هو يعرف صوت الحرف لكنه لا يعرف اسم الحرف. لكن يبدأ بألف لام ميم أو كاف هاء عين صاد، يعني معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين تبدأ الصورة بأي شكل، تبدأ الصورة بالحديث عن سيدنا زكريا عليه رضوان الله. وزكريا كان من الأنبياء الذين سبقوا مقدم المسيح عليه السلام، يعني يحيى وزكريا وعنهم ابن الخالة، يعني كان زكريا عليه السلام الزوج نعم عيسى وعفوا عيسى ويحيى ابن الخالة، زكريا أبو يحيى. فيقول قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. شوفوا حتى الأدب في الخطاب مع رب العالمين، يعني هو بيطلب طلب من رب العالمين ويطلبه بأدب شديد. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. وكلمة الوهن جاءت في القرآن الكريم 9 مرات، وجاءت بمعنى الضعف العام الذي يصيب الأجسام الصلبة، ويقصد منها العظام، لأن العظم هو هيكل البدن، هو الذي يحمل البدن بأكمله. فهو بيشكو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كان أبو مريم عليه رضوان الله رجل من الصالحين، وكان يدعو الله أن يهبه الذرية الصالحة، وكان زكريا عليه السلام، وكان متزوجين أختين، يعني وأبو مريم كان يلح على الله بالدعاء أن يهبه الذرية الصالحة، فجاءته مريم عليه رضوان الله بعد وفاته ولم يرها، وبدأ زكريا يعني يلح على الله بالدعاء، فقل ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. ويحذر من فساد اليهود في زمانه، واليهود كانوا بدلوا وغيروا في التوراة كثيرا، فيقول وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يطلب الذرية من الله سبحانه وتعالى. العاقر كلمة يعني المرأة التي لم تلد من قبل، والعقيم التي أصابها يعني خلل في جهازها التناسلي فلا تلد. والناس تستخدم اللفظين دول كأنهم بدائل، وهذا غير صحيح. العاقر التي لم تلد من قبل ولكنها سليمة البدن، العقيم التي عندها خلل في جهازها التناسلي يمنعها من الحمل. والقرآن دقيق جدا في استخدامه لهاتين اللفظتين. تنتقل الآيات بعد ذلك، تكلم عن معجزة ميلاد يحيى عليه السلام، وأن الله يحيى الأول، أن معجزة ميلاد يحيى عليه السلام يعني من امرأة لم تلد من قبل، وده بيورينا قيمة الدعاء يعني قيمة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والقرآن يمتدح سيدنا يحيى في آيات كثيرة أنه يعني قتل في شبابه، وقتل نتيجة يعني حكم فاسد وامرأة ضالة يعني أرادت أن تخالف الشرائع التي كانت سائدة في القدس أو في فلسطين في هذا الوقت، فأرادت أن يتزوج العم ابنة أخيه، وهذا محرم في كل الشرائع الإسلامية. فيعني في حالة سكر عام للحاكم طلب منها طلبا يعني أن تطلب ما تشاء في مقابل أن تزوج ابنتها، فطلبت رأس يحيى عليه السلام فقتله. ولذلك هو من شهداء الإسلام سيدنا يحيى عليه السلام، ويحيى هو ابن خالد زكريا كما أشرنا. وبعدين ينتقل حديث الاستثناء مريم. نعم، ابن خالد عيسى. طيب، ابن خالد عيسى يقول: واذكر كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وبتكلم على معجزة ميلاد عيسى عليه السلام، أن مريم البتول هذه يعني شابة صالحة يعني كانت تعتزل الناس للعبادة، فربي أراد أن يجعل منها آية من الآيات أن تحمل هذه الصبية، ولم تكن قد تزوجت وكانت من أشراف منطقتها. فبيروي لنا يعني صورة من صور طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، أن يخلق عيسى في رحم هذه الصبية دون أن تكون متزوجة أو أن يعاشرها رجل غريب، فهي أشرف وأعز من ذلك. قال: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فوجئت طبعا، صبية في مقتبل العمر يعني تفاجأ بحالة ديدي، من أقسى المواقف على قلب أو على عقل أو على كيان فتاة بهذا الطول. طبعا القصة كلكم تعرفونها، ولكن بتوقف عن قول ربنا تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الإشارة هنا كثير من المفسرين لا يقف عندها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب لا ينضج إلا في الصيف يعني شهر يوليو أغسطس، يعني في هذه الفترة. النصارى من ضلالهم يقولون أن عيسى عليه السلام ولد في ديسمبر أو ولد في يناير، وهم مختلفون في ذلك اختلافا كبيرا. هذه الآية تؤكد لنا على أن ميلاد المسيح عليه السلام كان في الصيف، لأن الرطب لا ينضج إلا في الصيف. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الغريب أن آخر الأبحاث في أمريكا تقول أن ثبت لهم من تحليل المخطوطات المختلفة عندهم أن ميلاد المسيح عليه السلام كان في 17/7 سنة 6 قبل الميلاد، وهذا من ضلالهم. يعني هذه القضية وحدها تثبت لنا الفرق ما بين الدقة الفائقة في كل أمر من أمور الإسلام الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، والفوضى التي يعيش فيها أصحاب المعتقدات الأخرى. يعني هم مختلفون في تاريخ ميلاد عيسى عليه السلام. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وبيأمرها بقى يعني إذا سألها الناس كيف جاء هذا الطفل بغير زواج وبغير خطيئة قامت بها، فأنطق الله سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد، وهو يمكن حالة فريدة في تاريخ البشرية أن طفل لا يزال في المهد يتكلم بلغة فصحى ويدافع عن شرف أمه يعني بهذا الكلام. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب يعني إيه؟ يعني عرفه في التوراة. ولذلك الإنجيل مش كتاب تشريع، الإنجيل كتاب دعوة للإيمان بالله صفة عامة، الإنجيل صحيح يعني. ولذلك يعني كل الذين دعاهم سيدنا عيسى عليه السلام هو الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ليس قضايا التثليث التي خاض فيها النصارى في زماننا، هذا انحراف عن الخط الأصلي، وكان مرجعيته في التشريع التوراة. وذلك القرآن يؤكد باستمرار يعني على أن عيسى عليه السلام يعني جاء بنفس تشريع موسى عليه السلام، ولكن بالتركيز على توحيد الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية التي يجب أن نشير إليها، القرآن يخاطب السيدة مريم عليه السلام ويقول لها يا أخت هارون، والمفسرون اختلفوا يعني أخت هارون كان لا أخ اسمه هارون، التاريخ لا يعرف كان لا أخ اسمه هارون، ولكن بيشير إلى أنها من سلالة هارون أخو موسى عليه السلام. وهذه أول إشارة في تاريخ البشرية إلى انتقال الصفات الوراثية عبر أجيال متتالية. يعني أنت من بيت كريم، من بيت نبوة، يقول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت منزهة عن ما يتهمونك به. فهذه أول إشارة عبر التاريخ قبل أن يعرف الناس انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى جيل بفترة زمنية طويلة جدا. يقول يا أخت هارون يعني يا بنت الناس الطيبين، يا بنت بيت الصلاح، هذا يعني ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. النقطة الثالثة التي ننتقل إليها التأكيد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم جاء دوما يعني أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يؤكد دائما على وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لابد أن يكون مغايرا لخلقه. يعني لا يحتاج لزوجة لأنه فوق الزمان وفوق المكان، لا يحتاج إلى من يدعمه أو يقف بجواره، هو رب هذا الوجود كله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤكد القرآن الكريم على معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذه الوحدانية تتضح لنا في بناء الخلق كله على ضمام واحد، يعني بناء السماوات والأرض، يعني خلق الأحياء من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، يعني كل أمر من أمور هذا الوجود مبني على وتيرة واحدة تشهد لله الخالق بالسمو والارتفاع والعلو عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فمكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، يأخذ ولد له، لأن الله لا يحتاج إلى من يدعمه، هو رب هذا الوجود كله، هو خالق هذا الوجود كله، هو خالق الزمان وخالق المكان، خالق المادة وخالق الطاقة، الكون كله في قبضته، في قبضة يمين سبحانه وتعالى. طيب يحتاج المرأة له ويحتاج النسل له، نحن نحتاج إلى عمارة هذه الأرض تستمر الحياة إلى أشياء رب العالمين. فأقول آية مبدعة، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وشوفوا روعة التعبير، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني نطق عيسى عليه السلام وهو في المهد، يعني بركيزة الاعتقاد توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. بعد ذلك تتحدث الآيات عن لمحة أيضا معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، يعني إشارة ضمنية رقيقة أن هذا الكون الذي نحيا فيه بسماواته وأراضيه سيدمر تدميرا كاملا. يعني يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني نحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، وقلنا مرات عديدة في هذا المكان المبارك أن من طلاقة القدرة الإلهية أن هذه الأرض الجديدة ستحوي كل ذرات هذه الأرض القديمة، لأن بقايانا في تراب هذه الأرض، القبور بيتحول فيها الأجساد إلى تراب الأرض، ويبقى هذه العظمة الصغيرة التي كلمنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي سماها باسم عجب الذنب، وقال ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، كما تنبت النبتة تماما. فقل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، تأكيد على حتمية البعث وحتمية العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، وعملية الحساب والميزان والصراط، ثم الجزاء، يعني يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى استعراض قصص عدد من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وولد إبراهيم عليه السلام يعني. وفي خلال هذا العرض يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العالية، رب السماوات والأرض وما بينهما. وسبق لنا أن قلنا يعني أن هذه البينية جاءت في القرآن الكريم 20 مرة حتى يؤكدها لنا ربنا تبارك وتعالى. وهذه البينية لها دلالات عظيمة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بعلمه المحدود ولا قدرات حسيه المحدودة. هذه البينية أولا تشير إلى مركزية الأرض من السماوات، وهذا ما لا يمكن للإنسان أن يثبته. إحنا نحن محدودون بحدود حواسنا وقدراتنا أولا، وحدود مكاننا وزماننا. الواحد فينا بيعيش في بقعة محددة من هذه الأرض ويموت ويدفن فيها، فليست لدينا القدرة أن نرى مركزية الأرض من السماوات. لذلك جاءت الإشارة إليها، هذه البينية، رب السماوات والأرض وما بينهما، في 20 موضع من القرآن الكريم، وهي تأكيد على مركزية الأرض من السماوات، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. يعني خير ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله سبحانه وتعالى بما أمر، يعني أن يركز الإنسان كل حركة يتحركها وكل كلمة ينطق بها وكل عمل يعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن لم نخلق إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي رسالة الإنسان في الحياة، وهذه العبادة لا تمنع الإنسان من السعي في مناكب الأرض أبدا. السعي الصحيح السليم عبادة، أن يتقن الإنسان عمله ويتقن صنعته ويتقن إدارته، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى إذا كان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل في بني آدم سمى نفسه باسم الله سبحانه وتعالى أو باسم رب العالمين أو باسم الرحمن الرحيم؟ يعني هل تعلم له سمية؟ فبيؤكد على انفراد الله سبحانه وتعالى بالسلطان في هذا الوجود. فيقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأن يؤكد على أن قضية يعني مدخل الشيطان إلى الإنسان دائما هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وحنا قلنا هذا الكلام مرات عديدة، وقلنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 قرون، ليس قرن هنا بمعنى 100 سنة، القرن يعني الجيل من البشر، قد يكون الواحد فيهم عمره 1000 سنين كما كان آدم عليه السلام وكان نوح عليه السلام. فبيقول بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون على التوحيد الخالص، يعني لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم عليه السلام من التوحيد إلى الشرك إلا في زمن قوم نوح. ولذلك كان عقابهم اجتثاث من على وجه الأرض، كان عليهم الطوفان، أشد عقاب إبادة جماعية ذكرها القرآن الكريم، يعني قضي على كل كافر ومشرك من قوم نوح عليه السلام. ويعتبر نوح والذين نجوا معه في السفينة هم الأصل الثاني للبشرية، كما آدم كان آدم وحواء عليهما السلام الأصل الأول للبشرية، فنوح عليه السلام ومن نجا معه في السفينة يمثل الأصل الثاني للبشرية. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. تشكيك الشيطان في عملية البعث. وطبعا إذا شك الإنسان في عملية البعث خلاص خرج من الملة تماما يعني. ولذلك قلنا إن الشيطان لما جاء لقوم نوح لم يقل لهم أشركوا بالله، قال لهم: مات منكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي ونصبتم الملابس دي على كراسي ووضعتم الكراسي أمام بيوت الصالحين لتذكرهم الناس وعملوا بأعماله. يعني مدخل يخدع أي إنسان يعني ساهي عن معنى التوحيد. فجاء يعني الجيل الذي وضع هذه الكراسي لم يعبدها، لكن من هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وجاء باب واسع من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى لم يغلق حتى الآن. لازال أغلب أهل الأرض إلى يومنا هذا إما يعني كافرون أو مشركون بالله سبحانه وتعالى. ويقول الإنسان أيضا ما مت لسوف أخرج حيا. التشكيك في عملية البعث. وسبب هذا وسبب بلاء البشرية كله في زماننا أن الناس تقيس على الله بمعايير البشر. وأنا قلت هذا الكلام هنا كثيرا لأن أتمنى أن تتذكروا من أخطر مداخل الشيطان للإنسان أن يجعله يقيس على الله بمعايير البشر. لا، لابد أننا أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى فوق كل خلقه، يعني الله الذي أبدع هذا الوجود كله وفوق جميع خلقه، فعلمه يعني لا تحده حدود وقدرته لا تحدها حدود. ولذلك مدخل كبير من مدخل الشيطان للإنسان التشكيك في عملية البعث، في عملية العرض الأكبر أو الله سبحانه وتعالى: أي إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون يعني بعثا جديدا. يعني هذا باب التشكيك الكبير. ويقول الإنسان أيذا مات لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. يعني إيش كان آدم إلا شوية تراب وحواء على إمام الله. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وطبعا قلنا أن من أعظم العلامات على طلاقة القدرة الإلهية أن الله يخلق آدم وحواء ويخلق في صلب كل منهما كل ذرية البشرية. يعني الخلق جميعا كانوا في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما، زي يقول رب العالمين: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخرجهم من ظهر آدم وظهر حواء وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فيرد الملائكة تقول: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ما حدش يقول أنا ما كنتش أعرف. يعني الله عرف كل فرد منا وهو في شفرة وراثية في صلب أبيه آدم وأمه نصفها، صلب آدم وصلب حواء عليهما السلام. ما حد يقول أنا لم أكن أعرف. فالله أشهدنا جميعا على ربوبيته ووحدانيته وخالقيته. طبعا عندنا آية أخرى في هذه السورة المباركة، سورة مريم، يقول بها رب العالمين: وإن منكم إلا واردها. بيتكلم على جهنم، أجران الله وأجركم جميعا منها. يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. والله أنا في يوم من الأيام جاني يعني مدير المركز القومي للبحوث في القاهرة، رجل عالم كبير ويعني من مشاهير العلماء في مصر، وأحسبه على خير يعني رجل مصلي مستقيم، يعني يقول لي: يعني إيه ومنكم إلا واردها؟ يعني البشر جميعا حيدخلوا جهنم؟ قلت له: لا، ليس هذا المقصود. لأن الذي يجمع آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن الأرض الجديدة على شساعة اتساعها على ضخامة أبعادها لن يكون عليها إلا أرض المحشر، ثم جهنم أجرنا الله وأجركم منها، ثم الجنة. وجهنم عليها الصراط الذي سيسير عليه كل الخلق. المؤمنون يسيرون بسرعة البرق أو أعلى من ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول من يطرق باب الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الذين آمنوا برسالته، جعلنا الله جميعا منهم إن شاء الله. فالكل حيمر على جهنم، فمنهم من ينجو ومنهم يسقط في النار. وذي قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالجميع سيمرون فوق النار ليرون يعني شدة هذه النيران وخطورتها، حتى لا يغويه الشيطان بالخروج عن منهج الله أبدا. ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. كلام واضح جدا، الكل سيمر على هذا الصراط، الصالحون يمرون يعني بعضهم بسرعة البرق، بعضهم بسرعة الريح، يعني حسب عمل الإنسان. الذين يعني أشركوا بالله أو كفروا بالله أو ظلموا الخلق ظلما كبيرا يسقطون، لأن الصراط هذا أرق من حد السيف، أرق من حد السيف، فالمرور عليه ليس أمرا سهلا. فربنا ينجينا جميعا في هذا اللحظة الخطيرة. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية مكفيون على وجوههم في جهنم، أجرنا الله وأجركم منها. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قبل ربنا تبارك وتعالى، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والورد يعني كلمة يمكن كثير من الناس لا يدركون خطورتها. الورد كلمة تطلق على العطشان الذي يعني حيموت من العطش ويبحث عن الماء بصعوبة فلا يجده. أقول ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا. الله يكفينا شر هذا الموقف إن شاء الله رب العالمين. قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا، يعني حيموتوا من شدة العطش ولا يجدون من يروي ظمأهم. والسبب الرئيسي لعقاب الخلق هو الشرك بالله أو ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى. قل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقلنا الله لا يحتاج إلى ذرية كما يحتاج البشر. قل لقد جئتم شيئا إدا، شيئا منكرا، شديد الإنكار، شديد الغباء. لقد جئتم شيئا إدا، شيئا شديد الكراهية لله سبحانه وتعالى. وبعدين بيقارن ما بين ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى. شوف المسيحيين الآن يعني كلهم يدعون أن عيسى ابن الله، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو ينادون بالتثليث، يقولوا الأب والابن والروح القدس، يعني الله جل جلاله وعيسى عليه السلام يدعون أنه ابنه، والروح القدس هو جبريل عليه السلام. أو بعضهم يقول إن الله وعيسى وأمه. بعضهم يقول، بعض الطائفة المسيحية يقول إن أمه أيضا إلهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مع ضعفها وقلة حيلتها التي يذكرها التاريخ بدقة شديدة. بيقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن ينفع قرابة ولا منصب ولا جاه ولا سلطان، الواحد بعمله يقيم أمام الرحمن سبحانه وتعالى بعمله، ماذا فعلت في حياتك التي وهبك الله تعالى إياها. وهذا كان يقول أن ادعاء الولد لرب العالمين أخطر من هدم هذا النظام الكوني بأكمله. يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يزول هذا الوجود كله. يعني إذا ادعى الإنسان أن لله ولد، فأغلب نصارى الأرض الآن تقوم عقيدتهم على أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو يعني فهم مختل، فهم مريض، يعني لا يعرف قدر الألوهية أو معنى الألوهية. يعني الأب والابن والروح القدس هذا من وخز الشيطان ومن نفس الشيطان إلى هؤلاء الضالين. طبعا هدم النظام الكوني أهون على الله من هذا الادعاء، قل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا قرابة تنفع ولا عزوة يعني في العائلة تنفع ولا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا سلطان ينفع. لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح وحسن عبادته لله سبحانه وتعالى. ولذلك علينا نحن معشر المسلمين أن نوضح هذه المعاني لأهل زماننا، لأن الله سيمسكون في رقابنا يوم القيامة ويقول لله، يقولون لله رب العالمين أن هؤلاء القوم الذين نجيتهم لم يعني يعرضوا علينا هذا الدين، لم يبلغونا بهذا الإسلام. وكما ذكرت لكم في مناسبات كثيرة ونحن ندعو القوات الأمريكية التي جاءت لغزو المنطقة العربية بعد حرب العراق الكويت، والله كان كل واحد يسلم يقول مدام بأبي أمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى ما جئتم تبلغون بهذا الدين. والله وكأنها جملة ينطقها ربنا تبارك وتعالى لكل رجل وكل امرأة يعلن إسلامه في هذه المواقع. ولا أمل أن أذكر أنه والله في خلال شهور قليلة أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة بكلمات بسيطة جدا، بإهداء مثلا ترجمة القرآن الكريم له، إهداء نشرة صغيرة تعريفية بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إهداء ترجمة لبعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بوسائل كثيرة في أيدينا لو أحسننا توظيفها قد يفتح الله قلوب أهل الأرض لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن هدي الله بك رجلا واحدا، يعني نفس واحدة رجل أو امرأة، خير لك من الدنيا وما فيها أو مما طرف عليه الشمس أو من حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تختتم هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يعني دراسة تاريخ الأمم السابقة التي كفرت بأنعم الله سبحانه وتعالى وكيف أرسل الله الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي والرسالة تلو الرسالة لهداية البشر، لأن الله يعني يحب الإنسان والله أرحم الراحمين يعني ويحب أن ينجو كل خلقه يعني من العذاب، ولكن الإنسان عنيد والكفر يعني يضرب أطنابه في الأرض الآن وكأن ما في أحد مسؤول. وقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ حد فينا يعرف قوم نوح يعني كان شغلهم إيه؟ أو قوم عاد أو قوم ثمود أو أصحاب الرس أو أصحاب الأيكة أو قوم تبة أو قوم فرعون؟ يعني ما نعلم من هؤلاء إلا أطراف من الحديث. لكن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى ترك لنا في جنبات الأرض آثار تدل على عقابه للكفار والمشركين من الأمم السابقة. يمكن أن ذكرت أن قوم نوح اللي العهد القديم شوى سيرتهم تماما وادعوا أدعات باطلة يقولون أن الطوفان ده يعني غمر الأرض بالكامل وعلى قمم الجبال بعشرات الأقدام، هذا كلام خرافي يعني، ولا يوجد في الأرض ماء يكفي أن نغطي الكرة الأرضية 510 مليون كيلومتر مربع بارتفاع 9 كيلومترات إيفرست يغطيها بالماء، ما عندنا ماء يكفي لذلك. والباطل الذي أشاعه الكفار والمشركون يعني من بقايا اليهود وبقايا النصارى وبقايا غيرهم هو الذي أضل الناس عن الإيمان. لذلك أقول الدراسات المتأنية أردنا أن كل أثار الطوفان محصورة بين ذي جلة والفرات والتلال المحيطات بها كان عقابا للكفار من قوم نوح، ولم يكن على وجه الأرض بشر إلا قوم نوح في هذا الزمان. والذي يؤمن بأن البشرية كلها جاءت من رجل واحد وامرأة واحدة هما آدم وحواء عليهم السلام يصدق ذلك، أن عدد البشر زاد بالتدريج من أمة إلى أمة ومن جهة إلى جهة. والبشرية بدأت في مكة المكرمة، ولما زاد العدد بدأوا يهاجروا لأن إمكانية مكة لا تتحمل يعني عدد كبير من الناس، ما في وفرة من الماء، ما في تربة صالحة للزراعة، الأرض صخرية جامدة للغاية، لما يزيد العدد يهاجرون. وكانت أول الهجرات إلى المناطق التي فيها مصادر دائمة للماء، إلى الرافدين دجرة والفرات أو ما بين النهرين، ثم إلى وادي النيل. فدول أقدم منطقتين عمرة. فلم يكن في زمن نوح إلا قوم نوح، لم يكن هناك بشر آخرون. فرب يغرق الأرض بأكملها ليه؟ ما في منطق لذلك. من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى احتفظ لنا بآثار هذه الأمم التي عاقبها لكفرها أو لشركها، وهذه الآثار باقية وهي من أروع وسائل الدعوة للإسلام. والله يا إخوة، يعني أنا كلمني شابين من أمريكا بالتليفون وقالوا العهد القديم يذكر أن نوح كان دائم السكر ودائم التعري. قالوا إمتى كان يدعو الناس؟ واحد دائم السكر ودائم نبي من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل. يقول العهد القديم يذكر أنه كان دائم السكر ودائم التعري، متى كان يدعو الناس؟ والله أسلم بوصف القرآن الكريم سيدنا نوح عليه السلام فقط. فعلينا أن نوضح هذه الآثار في الدعوة إلى صدق القرآن الكريم وضياع أصول التوراة والإنجيل، حتى نجي أكبر قدر من الناس من جهنم إن شاء الله تعالى. لذلك أقول أن ذكر هذه الأمم السابقة من قوم نوح إلى قوم عاد إلى قوم ثمود إلى أصحاب الرس إلى أصحاب الأيكة إلى قوم تبع إلى قوم فرعون، هذا لم يترك عبثا، ترك لنا كي نوظفه في حسن الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الركز هو الركاز، يعني الثروات التي تدفن، يعني يخبئها أصحابها. وطبعا كثير من دول ترك ثروات كبيرة، يعني الفراعنة تركوا ثروات كبيرة، يعني كثير من الأثرياء الذين مروا في تاريخ البشرية تركوا ثروات عديدة. فيقول هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وفي هذه الآية تشجيع لنا معشر المسلمين على الاهتمام بدراسة آثار هذه الأمم السابقة وعلى حسن توظيفها في الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق لي أن ذكرت لحضراتكم أن اليهود والنصارى كانوا يكذبون ب يعني قصة سيدنا هود عليه السلام سيدنا صالح، لا يعرفونهم، هم ينتقلون من نوح إلى إبراهيم مباشرة، وبين نوح وإبراهيم آلاف السنين. فكانوا يقولون هذا قصص يعني رمزية لتعليم المسلمين بعض القيم. الحقيقة من حوالي يعني 30 سنة فقط تم الكشف عن أثار إرم ذات العماد ولم يوظفها المسلمون، بل بالعكس أنا أول ما ظهر هذا الكشف كتبت مقال في جريدة الأهرام، كان لي مقال أسبوعي في الجريدة صفحة كاملة عن كيف أن هذا الكشف وحده كافي لإقناع أهل الأرض بصدق القرآن الكريم وضياع أصول التوراة والإنجيل، لأنه لا يؤمن سيدنا هود عليه السلام ولا بسيدنا صالح عليه السلام. لكن لم نوضح ذلك. يعني نفس الشيء قلت أن سفينة نوح تم اكتشافها سنة 1948 ميلادي على جبل اسمه الجودي كما جاء في القرآن الكريم، وقيل أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طلعوا علينا الأمريكان من أيام بنين سفينة ضخمة جدا 7 طوابق وجمعين فيها كل أنواع الحيوانات، والناس مفتونين بها جدا. والله حتى بعض العلماء المسلمين بعتين لي على التليفون صورة السفينة مبهورين بها جدا، وينسون أن السفينة التي تم اكتشافها سنة 1948 ميلادي، يعني الذي طولها عن 300 ذراع يعني 150 متر ومن طابق واحد، وعملين السفينة 7 طوابق. هذا كلام خرافي. وهؤلاء الكفار والمشركون أضلوا البشرية ضلالا بعيدا في الأمور الكلية التي يحتاج الإنسان فيها إلى هداية الرباني. يعني كثير من القضايا لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى قناعة كاملة بعقله المحدود ولا قدرات حسيه المحدودة. قضايا زي قضايا الخلق والإفناء والبعث بالنسبة للكون للأحياء للإنسان، قضايا إفناء هذه المخلوقات وإعادة بعثها من جديد لا يقدر عليها إلى رب العالمين، ولا يمكن للإنسان أن يصل فيها بعقله المحدود وقدرات حسيه المحدودة إلى أي تصور صحيح أبدا. ولذلك لما تركوا لأفهامهم ضلوا ضلالا بعيدا. ونتيجة تقدمهم العلمي في النواحي المادية كثير من المسلمين بيفتن بكلامه ويتخيل كلامه صحيح. والله علماء كبار من علماء الدين والله بعتني سلطة مكة ما رأيك في هذا العمل العظيم؟ وأسطور خرافة من خرافاتهم التي ضلوا بها ضلالا بعيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى خدمة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.